فرجعه انتهى. وهي رسالة لطيفة مطبوعة وحدها مطبوعة بمجموع الفتاوى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولما كانت العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن فيطيرون في الهواء ويمشون على الماء ويدخلون النار دون أن يحترقوا، بين ذلك شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نسأل الله أن يسر لنا شرح هذه الرسالة، رسالة شيخ الإسلام الفرقان، رسالة عظيمة. نعم. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنا حيان بن العلاء عن قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. هذا هو الحديث الوحيد الذي ساقه الإمام أحمد الذي ساقه الإمام المجدد بإسناده، فقال: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قصل بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. فلماذا ساقه بسنده هنا؟ هذا هو الحديث الوحيد في كتاب التوحيد الذي ساقه المؤلف بسنده عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أحسن، لأنه ذكر بعد عوف بن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي وهو ثقة، فقال بعده قال عوف حتى يعرف من هو عوف وأنه أحد رجال الإسلام. نعم. قال رحمه الله، قال الشارح قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة 600، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 وله 86 سنة، وحيان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان ابن مخارق أبو العلاء البصري مقبول، وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قابصته بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطير من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب، وكثير في أشعارهم يقال عاف عيف عيفة إذا زجر وحدث وظن. ومأخوذ من عاف الشيء وعياف الشيء هو تركه. نعم. فالعيافة كانوا يتشائمون بأصوات بعض الطيور. نعم. ويزجرونها وتفاعلون ببعضها وتشائمون ببعضها، فذلك بالأصوات ومرورها جاف اليمين أو جاف اليسار، فيطلقون الطيرة إذا جاءت إذا طارت جهة اليمين يتيمنون بذلك ويسافرون، وإذا طارت جهة اليسار والشمال فإنهم لا يسافرون، فهذا من التشاؤم المذموم. نعم. نعم. قال رحمه الله قوله والطرق الخط الخط يخط بالأرض كذا فسره عوف وهو كذلك. وقال أبو السعدات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. يقال عاف يعيف عيف القات هذا عيف. العرب قال وكثير في أشعارهم يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. أكل وحدث. قوله والطرق الخط يخط بالأرض كذا فسره عوف وهو كذلك. وقال أبو السعدات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. قوله من الجبت أي السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قوله: قال الحسن: رنة الشيطان. قلت: ذكر إبراهيم ابن محمد بن مفلح أن الذي في المسند رقم 19694 والسنة الكبرى للبيهقي في المجلد الثامن على 139، والآداب له أيضا رقم 3444: إنه الشيطان وليس رنة الشيطان. قال الحسن: إنه الشيطان. حسن البصري أبو سعيد. نعم. قال: قلت: ذكر إبراهيم ابن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي ابن مخلد أن إبليس رن أربع رنات: رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. سلم عليه. قال عزاه لتفسير بقي بن مخلد السهيلي في الروض الأنف والكلاعي الأندلسي في الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء والشبل في أكام المرجان عن السهيلي نقله ابن كثير في البداية والنهاية والعاصمي في صمت النجوم العوالي وعزاه له علي ابن برهان الدين إبراهيم الحلبي في السيرة الحلبية. قال: وفي تفسير ابن مخلد الذي قال في حق ابن حزم: ما صنف مثله أصلا. ثم ذكر الأثر. تخريج الأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه بقي ابن مخلد في تفسيره وابن الأعرابي في معجمه والطبراني في المعجم الأوسط عن أبي الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. ولفظ ابن أبي شيبة: أنزلت فاتحة الكتاب بالمدينة. قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن منصور إلا أبو الأحوص تفرد به أبو بكر ابن أبي شيبة وإسناده ظاهر الصحة. وقال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن بإسناد جيد، لكن رجح الدارقطني في العلل وقفة على مجاهد حيث قال: يرويه منصور ابن المعتمر، واختلف عنه فرواه أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وغيره يرويه عن منصور عن مجاهد في قوله وهو الصواب. وقد رواه وكيع في تفسيره عن منصور عن مجاهد من قوله. قال: ويرويه غيره عن منصور عن مجاهد من قوله وهو الصواب. انت قليل. نعم. وقد رواه وكيع في تفسيره كما في الدر المنثور وأبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في حلية الأولياء وابن الأنباري في كتاب الرد كما في التفسير القرطبي وفي المصاحف كما في الدر المنثور عن مجاهد منقوفة. ولفظ ابن الأنباري: إن إبليس لعنه الله أربع رنات حين لعن وحين أهبط من الجنة وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. وسنده صحيح. وروى معمر في جامعه الجامع عن منصور ومحمد ابن الضاريس في فضائل القرآن عن الأعمش كلاهما منصور والأعمش عن مجاهد قال: لما لعن الله إبليس أهبط إلى الأرض رنا ونخر فلعن من فعلهما. لفظ ابن الضاريس: لما نزلت الحمد لله رب العالمين شق على إبليس مشقة عظيمة شديدة، ورن رنة شديدة، ونخر نخرة شديدة. قال مجاهد: فمن رن أو نخر فهو ملعون. وسنده صحيح. وروى محمد ابن الضاريس في فضائل القرآن عن عبد العزيز ابن رفيع قال: لما نزلت فاتحة الكتاب عن عبد العزيز ابن رفيع قال: لما نزلت فاتحة الكتاب رن إبليس كرنته يوم لعن. له عن مجاهد، فهل هذا له حكم الرفض إذا كان عن مجاهد بن جبر ومن التابعين مثل زيد بن عباس؟ هل له حكم مرفوع أم لا؟ أليس قول الصحابي إذا إذا قال شيئا حتى ولو كان موقوفا فإنه يأخذ حكم الرفع إذا كان في الغيبيات، هذا في الصحابة فقط، أما التابعين فلا يأخذ حكم الرفع، فهذا لو صح الخبر إلى مجاهد فليس له حكم الرفع، إن هذا في الغيبيات لا يقال إلا من قبل النص، واستثنى من ذلك قول الصحابة. قال الشارح رحمه الله: قال سعيد بن جبير: لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله قوله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله: وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اقتبس، قال أبو السعدات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته انتهى. قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله وقد اقتبس شعبة من السحر، المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد أي كل ما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل، زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقده من النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. نعم، وهذا فيه تفصيل علم النجوم. علم التسيير، اعتقاد أن النجوم تسير في الكون، هذا ممنوع، وكما قال قتادة: خلق الله النجوم لكذا، زين للسماء ويقتدى بها. فإذا كان من هذا الباب، يعني معرفة أنها زين للسماء أو يقتدى بها في الطرقات إذا ضل الإنسان طريقه، فهذا لا بأس به، أو معرفة وقت هبوب الرياح والأمطار والزراعة وما شابه ذلك، فهذا لا بأس. أما اعتقاد أن لها تأثيرا في الكون فهذا من الشرك الأكبر في الربوبية. اعتقاد أن النجم مؤثر في الكون هذا من الشرك في الربوبية. الجهني في الصحيح لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية صلاة الفجر بالصحابة، ثم التفت إليهم وقال: قال على إثر سماء من الليل، يعني مطر، فقال: قال الله تعالى: أصبح مؤمنون بي وكذا. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، يعني بسبب نجم كذا هو المؤثر في المطر، فهذا كافر بالله ومؤمن بالله. نعم. أما القول مطرنا بنوء كذا يعني وقت النوء الفلاني نزل المطر، هذا لا بأس، والإعراض عنه أولى. نعم. تعلم النجوم فيه تفصيل. نعم. أي حديث؟ ما أخذ أحمال الكتاب؟ كتاب تخريج الكتاب التوحيد معك في الشنطة؟ ها؟ لا، هذا ليس ضعيف، ثابت ضعيف لماذا؟ طويل التفريق؟ لا، عندك نبي هنا نهاية ما في شيء طويل التقريب نعم 20 سطر أقرأ في رسالة البهلال تخريج أحاديث كتاب التوحيد بين الحديث الثابت ولعل إن شاء الله أتوسع في تخريجه بدل إن شاء الله يصعب نعم تكلم هاي قال أقرأ الحديث ثم قلت تخريجه نعم قلت تخريجه قال رواه معمر في جامعه وأحمد في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف وفي مسنده وابن السعد في الطبقات والحربي في غريب الحديث والبخاري في التاريخ الكبير مختصر وأبو داود في سننه والنسائي في الكبرى والطحاوي في شرح معاني الأثار والطبراني في المعجم الكبير وابن أبي حاتم في تفسيره وابن قانع في معجم الصحابة والدولابي في الكنى وابن حبان في صحيحه وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان والنحاس في معاني القرآن وأبو نعيم في تاريخ أصبهان وفي معرفة الصحابة والبيهقي في سنن الكبرى والخطيب في تاريخ بغداد وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد والبغوي في تفسيره وفي شرح السنة وغيرهم وفي إسناد حيان واختلف في اسم أبيه فقيل حيان ابن العلاء وقيل ابن مخارق وقيل ابن عمير فإن لم يكن ابن عمير فهو لم يروي عنه إلا عوف العرابي وقد ذكره ابن حبان في الثقات ولم أرى من جرحه وإن كان ابن عمير كما صرحت به الرواية الحربي وعينه به أبو نعيم في معرفة الصحابة فهو ثقة والحديث صححه ابن حبان وحسنه النووي في رياض الصالحين والذي ذكر تفسير العيافة والطرق دون قول الحسن أبو داود بسند مستقل والطبراني في رواية وأما مع قول الحسن فرواه الإمام أحمد والبيهقي والذي في المسند المطبوع وفي السنن الكبرى للبيهقي وقد رواه من طريق الإمام أحمد في المسند عن الحسن الجبت إنه الشيطان لكن عزاه للإمام أحمد بلفظ قال الحسن رنة الشيطان ابن كثير في تفسيره وابن مفلح في الآداب الشرعية وقال شيخ الإسلام في الفتاوى ورنة الشيطان لا أعرف مقصود الحسن وقد بين الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله معنى رنة الشيطان انتهى يعني هذا بلانه حسن وهذا الحديث ليس المقصود التطير بالطير التشاؤم بالطير فقط إن العيافة والطرقة والطيرة ابن الجبت قد يتشاؤم بتصادم سيارة يكون ذاهب إلى عمله فيرى حادثا تصادم سيارتين مثلا أو أكثر فيرجع هذا من التشاؤم من النوع أو يحصل له في أول زواجه شيء فيكره الزواج بعد ذلك ويتشاؤم من الزواج ويخاف من الزواج هذا خطأ هذا من التشاؤم المذموم لا يجوز ولكن لو أنه مثلا خرج إلى عمله وهو مسافر للجو فيه ضباب أو فيه رياح شديدة وخاف على نفسه فرجع هل هذا من التشاؤم؟ لا وربما هذا من الأخذ البسطة نعم فلا تشاؤم بأي شيء لا بطير ولا بغير طير بعض الناس إذا وقعت البوم على بيته قال إنها تنعي إلي أحد أهلي سيموت أحد من البيت ويقولون خير خير إذا سمع صوت طير يقول خير خير يعني يا رب اجعله خير هذا من البدع المنكر قال ابن عباس لا خير ولا شر يعني الطير ليس له علاقة بالخير ولا بالشر ومسخر بأمر الله سبحانه وتعالى الله سخر ما في السماوات وفي الأرض نعم قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه قال الشارح رحمه الله هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعزاه للنسائي وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان في ابن بحر ابن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها روى عن محمد ابن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث مات سنة 333 وله 88 سنة رحمه الله تعالى. هذا هو الصواب، والذي في قرة عيون الموحدين 333 وله 80 سنة وهو قطع. هل أدري هل نبهنا على ذلك قوة الموحدين أم لا؟ نبهنا؟ نعم. الذي عند قوة عيد الموحدين صحح هذا قطع. نعم. الصواب 333 ولو 88 سنة. نعم. قال رحمه الله: قوله من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر. اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ولفتوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، ويخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور. فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قاله ابن القيم رحمه الله. نعم. قوله: من سحر فقد أشرك، نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. تخريج الحديث قال رواه النسائي في سننه والطبراني في المعجم الأوسط وابن عدي في الكامل وابن ورداويه كما في الدر المنثور والمزي في تذهيب الكمال من طريق عباد ابن ميسرة عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وسنده حسن. عباد ضعفه الإمام أحمد، وقال أبو داود والنسائي ليس بالقوي، وقال ابن معين ضعيف، وقال مرة ليس حديثه بالقوي لكنها تكتب، وقال مرة ليس به بأس، وقال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه، وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات، وروى عنه ابن مهدي وصح له الطحاوي وقال ابن مفلح في الفروع وحديثه حسن أو قريب منه فهو حسن الحديث. والراجح سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه، والحسن قليل التدليس فتحمل عنعنته على السماع. وقال الذهبي في الميزان: لا يصح للين عباد وانقطاعه. فتعقبه ابن مفلح في الأداب الشرعية قائلا: كذا قال، ويتوجه أنه حديث حسن. ورواه معمر في الجامع عن أبان عن الحسن يرفع الحديث قال: من عقد عقدة فيها رقية فقد سحر، ومن سحر فقد كفر، ومن علق علقة وكل إليها. وأبان هو ابن أبي عياش وهو متروك. وللحديث شواهد، فيشهد الجملة الأولى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعة: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن عقد عقدة أو قال: من عقد عقدة أو ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد سبق تخريجه مع التنبيه على أنه من رواية الحسن عن عمران. ويشهد الجملة الأخيرة حديث عبد الله بن عكيم مرفوعة: من تعلق شيئا وكل إليه. وقد سبق تخريجه. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى عن واقع ابن سبحان عن أسير ابن جابر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه، وسنده صحيح. وواقع ابن سحبان روى عنه كبار قتادة وثابت وحميد، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث ولم يجرح أحد، وقال خليفة ابن خياط في الطبقات وشهد مع أبي موسى الأشعري أيام عمر. انتهى. فلو صح هذا فهو نص في أن الساحر مشرك ومن سحر فقد أشرك. هذا رجح قول الجمهور خلاف الإمام الشافعي رحمه الله الذي قال بالتفصيل. رجح قول الجمهور القائلين بأن الساحر كافر ومشرك بالله سبحانه. قال رحمه الله قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. ومن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. وهذا من جوامع الكلم والله أعلم. العبد لا يعلق ولا يتعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى، أنه مسبب الأسباب، هو القادر على إنفاذ ما أراده جل وعلا وشاء. فتعلق العبد قلبه بالله جل وعلا وحده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دون. الله جل وعلا كاف العباد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله جل وعلا هو الرزاق وهو الكافي لعباده جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. يعني بدون هل بدون هل وأنه تحت قال هل ساقطة من طبق الخريان ساقطة عندك ممكن في مسلم لا توجد هنا. نعم لا توجد في مسلم. نعم لا توجد في مسلم أكيد. قال ساقط من طبق الخريان. لا غلط كده خطأ أشر عليه خطأ. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه وجدت هذا صحيح مسلم. نعم نعم الذي في مسلم هذا أنبئكم بدون حد. وقوله هل سقطت طبق الخريان خطأ مخصوص خطأ. نعم لكن في سنة الدرع وجوده لكن هو هنا قال رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله قوله أنبئكم أي أخبركم، والعظة بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعدات هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب ألا أنبئكم ما العظة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري أصلها العظها فعلة من العظه وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشف من السنة والشفة من السنة هنا مشكلة بالكسر. نعم هنا مشكلة بالكسر السنة. نعم العظة حذفت من السنة والشفة وتجمع على عظيم والشفة. نعم من السنة والشفة. نعم. قال كما حذفت من السنة والشفة وتجمع على عظيم، ثم فسره بقوله هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العظه لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا، ذكره القرطبي. نعم. وذكر ابن عبد البر عن يحيى ابن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده ما لا يفسد الساحر في سنة. نعوذ بالله من ذلك. النميمة خلق جنيف، خلق حقير، يدل على فساد نفس صاحبه، لأنه يريد الإفساد بين الناس، ينقل الكلام ليفسد بين الناس والعياذ بالله. لذلك كان حريا به قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة القتات. قيل: من القتات؟ قال: النمام، هو الذي ينقل الكلام للإفساد بين الناس. وهذا يخرج الذي ينقل الكلام للإصلاح بين الناس والإصلاح بين المتخاصمين. جاء في السنة جواز، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني يجوز الكذب بالإصلاح بين المتخاصمين، ويدل على أهمية الإصلاح، إصلاح ذات البين. وأما إفساد ذات البين فهي الحالقة، لا أقول التي تحلق الرأس، وإنما تحلق الدين. الإنسان لا ينقل إلا خيرا، لا ينقل إلا الكلام الخير الذي يصلح بين الناس، لا الذي يفسد، لأن هذا نوع من السحر. النميمة نوع من السحر، إن فيها إفساد، فيها سر. نعم. قال رحمه الله: هذا الأمر أيها الإخوة، لأنه ربما هذا الأمر يفسد كل تجمع ضد الإسلام. إذا وقعت النميمة بين قوم أفسدت حياتهم والعياذ بالله. وفي مجتمعات الموظفين والعمال، الشركات والمؤسسات العامة، تجد هذا الأمر منتشر جدا. يذهب بعضهم إلى المدير أو إلى الرئيس في العمل وينم على أخيه من أجل أن يتزلف للوصول إلى هذا المدير. حتى لم تخلو المؤسسات التعليمية كالمدارس، لم تخلو من هذا الداء العضال والعياذ بالله. وهذا داء يدل الذي ينم لك سينم عليك يوما، الذي ينقل كلام يوما ليفسد بين الناس سينقل عنك أيضا حتما. فمثل هذا يجب تنبيهه وتحذيره، وإن لم يرجع يحذر الناس من شره وفساده ومن أفسد ذلك وأشره الإفساد بين العلماء وطلاب العلم. هذا من أقبح أنواع النميمة والعياذ بالله. نعم. قال يعني المدرسين والمربين والعلماء وطلاب العلم أن ينبهوا على ذلك، أن هذا أمر خطير جدا والعياذ بالله. إذا وقع في المجتمع صار كل يحذر الآخر وكل يتكلم عن الآخر، لا بالنصيحة وإنما بالنميمة والغيبة والعياذ بالله. قال رحمه الله: وقال أبو الخطاب: في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال: في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. نعم. وكذلك القتل لا يقتل وإنما يعزر إذا فعل النميمة، ليس حده القتل. نعم. قال: وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. نعم. والغيبة ذكر الشوكاني رحمه الله في رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، ستة أنواع يجوز فيها الغيبة. نعم. ما عداها لا يجوز فيها الغيبة. نعم. والأصل أنها محرمة وأنها من الكبائر. ويذكرك أخاك بما يكره في غيبته. قالوا: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، كذبت عليه كذبا عظيما. الإنسان يحفظ لسانه الخوض في الناس، لا سيما في الأعراض وفي الديانة، يحفظ الإنسان لسانه. نعم. وهذا الأمر الحقيقة أصبح بعض الشباب عنده غلو فيه جدا، كلام في أعراض العلماء والتجرع على كلام على العلماء وعلى طلاب العلم. انتبهوا، فقد دخل في الصف السلفي بعض الحدادية باسم الغيرة على المنهج، ويسمونه غيرة على المنهج، وإنما هو سبيل الحدادية، واتخذ ذلك مطية يعني للطعن في العلماء وفي طلاب العلم. ينتبه لهذا جدا. أحد نقل لك شيئا عن طالب علم سلفي تعرفه، قل خلاص أنت تعال نذهب إليه أنا وأنت، إن كان كذابا لن يذهب وسيتعلل، فهذا تحذر الناس منه، أن هذا شر عظيم. نعم. قال رحمه الله: قوله القالة بين الناس، قال أبو السعدات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس. قال المصنف رحمه الله، يعني نقل يعني البدع لأهل العلم التحذير منها والمخالفات، لأن هذا لا يفتح. الصحابي لما قال بعض الناس عن الصحابة إنهم أكذب الناس ألسنة وأجمل عند اللقاء، قال: لا أرفع عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإعلام العلماء ببعض المنكرات لتحذير الناس منها هذا مشروع، بل يؤجر الإنسان عليه بالتحذير، يكون غرضه تحذير الناس منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. كما سبق أن ولهما عن ابن عمر بالرواية مسلم من حديث عمار، وأما عن ابن عمر هذه رواية البخاري، هذه رواية البخاري. نعم. قال إن من البيان لسحرا. قال الشارح رحمه الله: البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة ابن صوجان: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب الحق فيذهب بالحق. وهذا خطير جدا والعياذ بالله، يكون عنده فصاحة وبلاغة في الكلام فيقلب الحق باطلا ويقلب الباطل حقا والعياذ بالله. نعم. وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر ابن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال انتهى. وأيهما أظهر؟ لماذا المصنف ماذا اختار، الذم ولا المدح؟ الذم، ولذا ورده في باب بيان شيء من أنواع السحر، هو اختيار أيضا سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد، والإمام المجدد ذكر هنا لبيان أنه من على سبيل المدح عن الذم. الذم لما قرنه بالسحر وأنه من أنواع السحر يدل على أنه مذموم، وهو الصواب خلافا لأهل الأدب واللغة، الصواب أنه للذم. نعم، وليس للمدح. نعم. لكن لا يتكلف التشدق في الكلام وتكلف البلاغة واستعمال يعني غريب اللغة لا سيما على جهال الناس، لا يتكلف هذا. قال رحمه الله: والأول أصح، والمراد به البيان والأول الذي والأول أصح، يعني الشارح أيضا يختار الذم، أن الذم هو الأصح. والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم السحر لأنه يؤثر على السامعين، وهذا كثير لا كثرهم الله، لا كثرهم الله خصوصا بعد الثورة كثر، لا كثرهم الله وعاف الله أعيننا فضلا عن سماعنا من عن آذاننا من سماعنا، كثير يعني يستعمل الفصاحة والبلاغة في إفساد الحق والعياذ بالله، وقلب الباطل حقا والحق باطل والعياذ بالله. نعم. قال بعضهم شعرا في زخرف القول تزين كما قال بعضهم شعرا في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. نعم في الصحيح عند البخاري في صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإن أحدكم يكون ألحن بالحجة من أخيه فأقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. قد يكون واحد فصيح الحق عليه ولكن بفصاحته يقلب الحق له، وقد يكون أحد واحد مسكين لا يستطيع أن يعبر ويتكلم بفصاحة فينقلب الحق الذي معه الذي له ينقلب عليه. نعم قيد هذا في يعني عند رفع يعني الأمور والشكاوى إلى القضاء وإلى طلاب العلم والعلماء. سبحان الله تكاد تسمع بعض الناس تقول الحق له 100% أنت كقاضي إذا تكلم الآخر تقول الحق معه 100% فتحتار. وصل هذا يعني عند بعض العرب عنده فصاحة، الذين تربوا في البادية عندهم فصاحة شديدة جدا في الكلام. أنا جلست في بعض هذه المجالس تسمع أحدهم الأول تقول الحق له 100% إذا سمعت الآخر تقول الحق للآخر 100% فتختار أيهما حق. فهذا والعياذ بالله أمر عظيم. وإن أحدكم يكون ألحن بالحجة من أخيه فقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. سيأخذ في الدنيا، سيأخذ المال في الدنيا ويأخذ ما ليس بحق له في الدنيا، ولكن في الآخرة من ظلم قيل شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يوم القيامة له العذاب الشديد والعياذ بالله. قال رحمه الله مأخوذ من قول الشاعر تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. نعم يعني إذا أردت أن مدح العسل قلت مجاج النحل، وإذا أردت ذمه قلت قيء الزنابير. نعم مدحا وذما يعني وأنا. شيء واحد وممكن تمدحه وممكن تقدح. نعم مدحا وذما وما جاوزت وصفهما. الذي تعامل مع الثاني كان الأول يقدح جدا في من قال الخروج لا يجوز على ولاة الأمر، والآن صار يمدح جدا في من يقول الخروج على ولاة الأمر لا يجوز، وهو شيء واحد الخروج على ولاة الأمر لا يجوز. منذ عدة أشهر كان القائل بذلك مذموما ومطعونا في عدالته وديانته، الآن صار قوله هو الحق وكله على أمر واحد، والناس يتبعون هذا ويتبعون ذلك، يتبعون هذا الكلام الأول وهذا الكلام الآخر، لأن النفوس تقبل الشر فيكذبون معها 100 كذبة السحرة والكهان ومع ذلك يصدقهم الناس ولا يتأمل الناس في الكلام. أليس هذا هو الذي كان يقول أن الخروج على ولاة الأمر جائز؟ أليس هو الآن الذي يقول لا يجوز؟ طيب ما الفارق مع قوله أن الحاكم مسلم في الحالتين؟ نعم. قال مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. نعم. قال رحمه الله وقوله إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، لهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا

وقد اقتر بذلك موالي. كثير ما أنت مواليهم ولا مواليهم مواليهم فتح الميم أولياءهم أو مواليهم مولى يعني سيد يعني نعم في نسخة أولياءهم لعله أقرب نعم قال وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم هذا الاستثناء هل يستشهد به على فناء النار جزء من الزمن قال وأم أن الاستثناء منقطع استثناء منقطع قوله تعالى إلا ما شاء ربك في أهل النار يعني قطرة الدنيا إلا وأما قوله تعالى لا بثين فيها أحقابا والحقب هو المدة من الزمن ليس معناه انقطاع العذاب لأن يعني العذاب في نار الكفار لا ينقطع في دركة نار الكفار والمشركين لا ينقطع أبدا والعياذ بالله خالدين فيها أبدا لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه مبلسون باقون دائمون لا ينقطع ولا يخفف لا انقطاع له ولا تخفيف له إلا ما جاء في حق أبي طالب وهذا خاص به قال رحمه الله قال التخفيف والانقطاع فعذابه سرمدي أبدي ولكنه خفف عنه بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هو الكافر الوحيد الذي يشفع به الرسول خاصة بالرسول هذه الشفاعة وخاصة بالمشرك الوحيد أبي طالب نعم قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء ليس عند مسلم فسأله ليس عند مسلم فصدقه وإنما هي في مسند الإمام أحمد في مسند أحمد ولا يوجد في المسند فسأله عن شيء نعم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة ذكره أبو مسعود الدمشقي لأنه ذكر هذا الحديث الدمشق ولا الثقفي في نسخة الثقفي هو خطأ نعم قال لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها قوله لعل أن أكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم